بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، خاطرتنا في هذه الليلة المباركة مع علم من أعلام النبوة وعلامة من علامات صدق الرسالة المحمدية، حيث إجابة الدعاء وصدق التوكل والرجاء ومشاهدة قدرة الله تعالى في نصر أوليائه وتصرفه في خلقه، مع درس من دروس الشتاء وحديث من أحاديث الاستسقاء روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه أنه قال: أصاب الناس سنة، وفي رواية قحط، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل عربي من أهل البدو فدخل المسجد من باب كان وجاه المنبر، أي باب اتجاهه اتجاه المنبر نحو دار القضاء، ودار القضاء بيت كان لعمر، لما حضرته الوفاة أوصى أن يباع فيقضى به دينه، فسمي دار قضاء عمر، ثم أزاحوا النسبة فقالوا دار القضاء، وكان دينه 86,000 كما رواه البخاري. فبيعت هذه الدار واشتراها معاوية فسميت دار القضاء. قال: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الرجل العربي، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، وفي رواية وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. وهذا فيه جواز مخاطبة الإمام وهو يخطب الناس إذا كان ثم حاجة. فقام الناس فصاحوا، فيحتمل أن الذي صاح هو الرجل وحده، ويحتمل أنهم وافقوا السائل لعظم شدة القحط وسألوا، فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر، أي حبس، واحمر الشجر، أي يبس، وهلكت البهائم، وهلك الكراع، أي الخيل، وفي رواية هلك الشاء، فادعوا الله يسقينا، وفي رواية هلكت الماشية، وهلكت العيال، وهلك الناس. هذه ألفاظ رواياتهم. وفي رواية عند أحمد: أمحلت الأرض وقحط الناس، وفي البخاري: هلك المال وجاع العيال، وعند النسائي: تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدبت البلاد، فادعوا الله لنا أن يسقينا، وفي رواية: أن يغيثنا، وفي رواية: فاستسقي ربك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه يدعو، ومد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله عز وجل: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال: ورفع الناس أيديهم معه يدعون. ورفع الأيدي في الاستسقاء في الخطبة سنة للإمام وللمأمومين. وهذا الموضع الوحيد الذي ترفع فيه الأيدي في خطبة الجمعة. وقد قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء، يعني في خطبته، إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وكذلك الناس يؤمنون مع الإمام. قال: ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فنظر إلى السماء، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وما نرى من سحاب، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وفي رواية: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، رحمكم الله. وهذا في استحباب تكرير الدعاء ثلاثا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا. وفيه مشروعية الاستسقاء على المنبر، وأنه لا يحول الرداء ولا يستقبل القبلة. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، أي لا سحاب مجتمع ولا سحاب متفرق ولا شيء، فالسماء صافية لا يوجد فيها سحاب أبدا ولا شيء من علامات المطر. قال: وما بيننا وبين سلع، وهو جبل معروف في المدينة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي ليس بيننا وبين الجبل ما يمنع الرؤية، فيكون سحاب ونحن لا نبصره. وفي رواية: وإن السماء لمثل الزجاجة، وإن السماء لمثل الزجاجة، أي من شدة صفائها. قال النووي رحمه الله: ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرامته على ربي سبحانه وتعالى بإنزال المطر 7 أيام متوالية، متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر، لا ظاهر ولا باطن. وهذا معنى قوله: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي نحن مشاهدون له وللسماء، وليس هناك سبب للمطر أصلا. قال أنس رضي الله عنه: فطلعت من ورائه، أي فجأة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سحابة مثل الترس، أي مستديرة صغيرة. وفي رواية قال أنس: فهاجت ريح أنشأت سحابة مثل رجل الطائر. ورجل الطائر كم حجمه؟ قال: وأنا أنظر إليها، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، يعني المطر ينزل خطوط. وفي رواية: فوالذي نفسي بيده ما وضعها، أي ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه من الدعاء حتى فار السحاب أمثال الجبال، يعني لكثرته، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. قال: ونزل عن المنبر فصلى، ونزل عن المنبر فصلى، صلى ماذا؟ الجمعة. فمطرنا فخرجنا نخوض الماء، فما كدنا نصل إلى منازلنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني كيف سيأتي أهله، يخشى على نفسه الهلاك من شدة المطر. وفي رواية: حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، يعني الشاب وبيته قريب، همه كيف يصل بيته من شدة المطر. وفي رواية: ومكثنا، أي خافوا على أنفسهم ومكثوا في أماكنهم من شدة نزول المطر. قال: حتى سالت مثاعب المدينة، أي مسائل الماء، وطرق المدينة حتى كأنها أنهار. قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، وفي رواية سبعا، وفي رواية: فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى ما تقلع، ما في نفس، نزول مستقر مستمر. قال: وقام ذلك الأعرابي أو غيره، وفي رواية: ثم دخل رجل، يعني الجمعة الأخرى والنبي يخطب والمطر ينزل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وفي رواية: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، وفي رواية: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل واحتبس الركبان وتهدمت البيوت من كثرة الماء، وفي رواية: هدم البناء وغرق المال وهلكت المواشي. غرقت إما بسبب الماء، وإما يعني هلكت، إما غرقت بسبب الماء أو هلكت لعدم الرعي، لأن الأرض قد غرقت بالمياه، أو لعدم وجود ما يكن المواشي من المطر. وفي رواية: بشق المسافر، أي حبس، ومنع الطريق، وغرق المال، فادعوا الله أن يمسكها، وفي رواية: أن يمسك عنا الماء، وفي رواية: أن يرفعها عنا، وفي رواية: فادعوا ربك أن يحبسها عنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لسرعة ملالة ابن آدم. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ورؤوس الجبال. قولوا اللهم حوالينا ولا علينا لأن سقوطه عليهم صار يضرهم. اللهم على الآكام، جمع أكمة، وهو التراب المجتمع، وقيل الهضبة، والضراب هو الجبل المنبسط غير المرتفع، وقيل الرابية، ومنابت الشجر وبطون الأودية ورؤوس الجبال. قال النووي في بيان علة هذا الدعاء: النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب انقطاع المطر بالكلية، إنما دعا أن يبقى على ما يبقى نفعه في المكان، ويصرف عن المكان الذي يتأذى منه الناس. قال: فيه أدبه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق، بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في المواضع الحاجة، بحيث يبقى نفعه وخصبه، وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور. وهذا فيه أن الدعاء باللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، لا يدعى به في أول نزول المطر الشديد. متى دعا به النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد 7 أيام من النزول، فإنما يدعى به إذا طال المطر وتضرر به الناس. قال أنس: فما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى تمزق السحاب، تمزق كالملاء، أي كالثوب الملاء حين يطوى، كأن السحاب طوي. وفي رواية قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت مثل الجوبة، يعني تنقشع وتبقى المدينة محاطة كأنها حفرة وحولها سحاب. وفي رواية: فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة يمينا وشمالا كأنه إكليل، إكليل عصابة، يعني كل ما يحيط بالشيء كأنه عمامة على المدينة. وفي رواية: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، يعني سرعة الانقشاع، حتى ما نرى منه شيء، فأقلعت فانقطعت، وفي رواية: فتكشطت وأمسكت المطر عن المدينة. قال: فجعلت تمطر حول المدينة ولا تمطر بالمدينة قطرة، وجعل السحاب يتصدع عن المدينة، فلقد رأيته ينقطع يمينا وشمالا يمطرون، أي أهل النواحي ولا يمطر أهل المدينة، يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وخرجنا نمشي في الشمس، وسال الوادي، وادي قناة شهرا، وادي قناة وادي من أودية المدينة المعروفة، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، أي عن كثرة المطر وكثرة الربيع. قال النووي: في هذا الفصل فوائد، منها المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابة دعائه متصلا به حتى خرجوا في الشمس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب، وخطبته لم تكن طويلة، فلما رفع يديه يستسقي ما أنزلها، ولم يكن في السماء سبب إلا والمطر ينزل عليه بلا سبب، لا ظاهر ولا باطن. قال: وفيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة. وفي هذا الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء، يعني صلاة إنما تكون للاستسقاء لطلب الغيث، أما لرفعه فلا يشرع صلاة، إنما يدعى برفعه. وفي هذا الحديث أيها الأفاضل دلالة عظيمة أن الغيث إنما يأتي الله به وحده سبحانه وبقدرته، وإن انتفت الأسباب كلها فعلى المسلم أن يعلق قلبه ورجاءه بربه، ويسأله من واسع فضله، ولا يعلق المطر بالأخاديد والمنخفضات وغيرها من الأسباب الظاهرة. فقد روى البخاري عن زيد بن خالد الجهني قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. فلا تعلق الأمطار بالمنخفضات والأخاديد، فلا يقال قل المطر عندنا بسبب عدم تعمق الأخدود أو انزياح في الأخدود. الغيث بيد الله وحده يصرفه بين خلقه كيف يشاء، كل قطرة تنزل قد خط لها مكانها، ولا تنزل إلا بأمر ربها، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فالغيث من الله وحده، فثق بربك واسأله من فضله وعلق رجاءك به فخزائنه ملأ. فنسأل الله عز وجل أن يغيثنا برحمته، وأن يرحمنا بفضله، وأن يجود علينا بعطائه، ولا يؤاخذنا بذنوبنا، وأن يرحمنا فإنه أرحم بنا من أقرب قريب، وهو أقرب قريب وأعظم مجيب. فنسأله سبحانه أن يعمنا بالغيث النافع ويعم المسلمين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.